يوسيفون صفوة فتحي عباس شارع الجمهورية تليفون 369 أبو رأس. يقدم لكم الفنان مكرم المنياوي في موال شفيقة ومتولي. بتولي خاتم بالعشر بعد ما كان بيتعلم اصبح كبير وبيعلم عمل في الدش في العلم يا ابو منديل بالكراريت رفعت انا خلت نسيت اول علاقة خد يا ابو منديل بالكراريت رفعت عينك خلت نسيت اول علاوه ما خد شريط اهلي وناسي مشارطين ووجعوني في شرطين اتربى وخاف شارطين يا متولي متولي مناصب بالصف متولي ناصب وجلد صف جام انتباه واحد اختلف غروا قبل ضربوا بالكف يا متولي مال بختك يا متولي مميل يا متولي ما من بختك ودلك من على تختك لما بتضرب نضرب اختك يا متولي يا جرجاوي يا جرجاوي يا متولي يا قلبه تعبان وحياتنا بينا تجري اسلام طلع ده يجري على الكوماندا يا كوماندا طولي وشوف قالوا يا واد لونك مخطوف يا عروس يا محوش والبيت سطلوني بجزازة يا بيه وانا عايز اجازة قالوا دلوقتي مفيش اجازات قالوا دلوقتي مفيش اجازات انت تعملها معايا انكات قالوا يا بيه ابويا مات نبكي من عطش ولا جوع نبكي من عطش ولا جوع رح تجي التفضل الضلوع عطالو ده اجدى بتبوع يا متولي اصحابه كلام الشرف ما اصحابه وقال ما حتى لابوه اصحابه يا متولي قالوا يا متولي ازيك قالوا يا متولي ازيك احنا ما شفنا ازيك انظر وشوف بلوى بخيك اصرف دجير شيبه عاية على عيال الظنايا قالوا له ايه الحكاية جم البيض وزوني وفي الهلاك ولزوني اخت شفيقة وعزوني قالوا ما نخشش بالنهار يشهد علينا جبل سوار ويضحك علينا السوار ياللي خدتوا معجل هاتوه مرة اسأل ومرة توبين لي ما خبط على باب ابوه يا متولي يا جرجاوي يا جرجاوي يا متولي يقول له اللي بره مين اصحاب الدار هم غايبين ابن غايب وين السنين ضربت الرمل وجلي يا قدام هتتحلي افتح يا ابويا ده انا متولي افتح يا ابويا ده انا متولي انا اللي واجه في زاردات يا ابويا جيت لك بلدات سر الرسول ده انا ولدك لابس دجوس خد الرباط حلاوة شغل صنبات فتح ابوه وخده بالباط يا متولي يا جرجاوي يا جرجاوي يا متولي يا جرجاوي حلاوة شغل صنبات فتح ابوه وخده بالباط يا ينجيك من الضيقة اتوب واخد الطريقة جايت في بطني فواريقة جابلي السلام في الشفيقة قال له شفيقة ما شفناها ان العايا عفناها ماتت يا ولدي دفناها وانا اللي جاي من الغربة شرف المرار ليه بشتربة كانت ماتت فينا التربة وانا اللي جاي لك من الغربة شرب المر ده بالشربة كانت ماتت فينا التربة إن كانت ماتت أطلعها وأجيب سكين وأقطعها بصفيحة غاز وأولعها راجل ما ولد احتار متولي قاعد في الافكار لأنه اختك طلعت في الكار يا متولي. يا دي جاوي يا دي جاوي يا متولي يا دي جاوي. الراجل مع ولد احتار متولي قاعد في الأفكار، قال له اختك طلعت في الكار. الراجل مع ولد احتار متولي قاعد في الافكار، قال له اختك طلعت في الكار يا متولي. فايد بلدنا ودايره صوت، فايد بلدنا ودايره صوت، البلاني دراجيج الصوت. نزل باصحابه على اسيوط، فايد بلدنا ودايره صوت، البلاني رقيق الاسيوط. نزل باصحابه على اسيوط يا متولي. اللي بناني دربيج الصوت، نزيل بصحابه على أسيوط. وبين حواش الترجمان طبيبي شني ورمان، رس على جامح سيدي جلال. سيدي جلال بطل يا زين، ولينا عند الطلبين، انقضيناهم نوفي الندرين. سيدي جلال بطل يا زين، ولينا عندك ندرين، انقضيناهم نوفي. سيدي جلال بطل يا زين، ولينا عند الطلبين، انقضيناهم من في النذرين. خلوا ليجي عيلين حيا الكل هم ريالين، قالوا يا ابني الحتة منين. خلوا ليجي عيلين حيا الكل واحد ريالين، قول لي يا ابني الحتة منين. يا ولد شباب وخايل في الجلد، الحتة من غرب البلد يا متولي. الأرضي بلعاني طلب لأصحابه دي لحمضان. رسى على قهوة العطاني، أحس بالأرض دي بلعاني طلب لأصحابه دي لحمضان. واللي نادي يا جلسون يولي نادي يا جرسون هتلا حاجة مرة بأيسون جرنونو جرنونو صحاب وقامت والي شربها معاك واللي في الجيب نصرف وياك ونموت ده هنا نموت وياك يا متول نشربها معاك واللي في الجد نصرف وياك ونموت ده هنا نموت وياك يتولي نادي يا جلسون من قلب وينادى على الجلسون ويقول ويقول ويقول يا جلسون يا جلسون يا جلسون يا جلسون يا نور العين وخد اتعابك يا جلسون يا نور العين خد اتعابك خد اتعابك در يا ليل وقولي شفيقة دي ساكنة فين افتكر القبر ويا النحوش احنا في كده ولا نعرفوش يا متولي يا جرجاوي يا متولي يا جرجاوي نورتها لك يعرفوني قلت دول عرفوني ومن الحتة يزعطوني قالوا في الجيش فيها سبوني بتكيدني بجمالك شغلت بالي يشغل بالك اهيا عالبلكونة ببالك بتكيدني بجمالك شغلت بالي يشغل بالك هي اللي واقفة ببالك يا متولي القلب قايد ومولع وانا على رزق انا بطلع اها عالبلك ونتدلع وانا على رزق انا بطلع اها في الشباك بتدلع شافها قاعد مريض واللي شافها وقعد مريض قالوا له اصحابه دريد احسن ياخدونا معك في حديد يا متولي يا متولي يا متولي قايد ومولع وانا على رزق انا بطلع على البلا كنت تدلع متولي شافها قاعد مريض قالوا لاصحابه دريض احسن ياخدونا معك في حديد دخلوا في سيف الزبايد قالوا لها شفيقة دور كبايد متولي شافها قاعد مريض قالوا لاصحابه اقعد وريض احسن ياخدونا معك في حديد يا متولي يا جاوي يا جاوي يا متولي صحابه التلاته اخايد دخلوا في سيف الزباين قالوا لها شفيقه دور كباين في شرع مين الظلم يجوز عطوا الصبيه الرجل عجوز على الباب ما لقي وحده عجوز شرع مين الظلم يجوز يا ناس في مين شرع الظلم يجوز يا ناس شرع مين الظلم يجوز يا ناس شرع مين الظلم يجوز عطوا الصبية الرجل عجوز لقيوا مع الباب واحدة عجوز يا الرجل عجوز لقيوا مع الباب واحدة عجوز شرع مين الظلم يجوز يا ناس الرجل عجوز لقيوا مع الباب واحدة عجوز يا متولي